بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول مجالس التعليق على كتاب الزهد للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل الضحاك مخلد الشيباني. وأبو بكر بن أبي عاصم جده أبو عاصم النبيل، وهو من الثقات الأثبات المشاهير من طبقة الإمام أحمد رحمه الله، وهو الضحاك بن مخلد الشيباني. وأما حفيده وهو أبو بكر أحمد بن عمر، فهذا أو أحمد بن عمر، فمن علماء من طبقة الترمذي رحمه الله وأبي داود وابن ماجه، وله عدة كتب، من جملة كتبه كتاب الزهد، وله كتاب مشهور وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم. أما كتاب الزهد فقد جرت عادة العلماء رحمهم الله على تأليف كتب خاصة في الزهد، والمراد بذلك الأمور المتعلقة بالزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، لا سيما بعد ظهور ما يعرف بالتصوف. فلما ذهب أو ظهر أناس في القرن الثاني الهجري من ينسبون إلى التصوف في تصوف المتقدمين، وكانوا قد جروا على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فزادوا على ما جاء في الشرع، وأصبح بعضهم يعني يحب يستحب أشياء لم ترد بها النصوص، ربما بالغوا في بعض المسائل كمسألة التوكل والفقر ونحو ذلك. اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بعد إنكارهم على تلك الطريقة، اعتنوا ببيان المنهج الصحيح في الزهد وفي العبادة وفي التقشف وفي التخفيف من الدنيا. ولذلك نجد أن كثير من العلماء كتبوا كتبا في الزهد لبيان الطريقة الشرعية الصحيحة في هذا الباب بالخصوص، وما يتعلق بالعبادة والزهد والأخلاق ونحو ذلك. فممن كتب في ذلك ابن مبارك رحمه الله، له كتاب اسمه الزهد، وكذلك ألف وكيع بن الجراح كتاب الزهد، والإمام أحمد له كتاب الزهد، وكذلك أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني وهناد بن السري وجمع من العلماء المتقدمين طبقة ابن مبارك ومن جاء بعدهم كتبوا كتبا في الزهد. ومن جملة هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والمؤلف كما ذكرنا من طبقة الترمذي صاحب السنن. فهذه سنة جرى عليها العلماء في بيان المنهج الصحيح فيما يتعلق بالتزهد، وهذا فيه رد ضمني على تلك المناهج التي ابتدعت في الإسلام والتي ينتسب أو تسمى بالتصوف، على مع العلم بأن التصوف المتقدمين ليس كتصوف المتأخرين. كان التصوف المتقدمين كانوا في الغالب أو كانوا معروفين بالسنة والاتباع، لكنهم زادوا في بعض الحدود الشرعية، فربما رغبوا في الفقر وترك الناس بالكلية وزيادة في التوكل وعدم أخذ الأسباب ونحو ذلك. ثم تطور أمرهم بعد ذلك إلى أن دخلت فيهم البدع، فدخلت فيهم المسائل الكلامية، إلى أن استقر حالهم في القرون المتأخرة إلى أنهم أدخلوا الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، لما ظهر ما يعرف بالطرق الصوفية. وقيل أن أول الطرق الصوفية ظهرت في أواخر القرن الخامس أو في القرن السادس الهجري، عرفت الطرق الصوفية، ثم تطور بعد ذلك حتى صار أكثر الطرق الصوفية يقوم على تعظيم أشخاص، بل على اتخاذهم آلهة من دون الله جل وعلا بصرف أنواع العبادات، كما هو حال الطرق الصوفية في عصرنا هذا كالتيجانية والبريلوية والنقشبندية ونحوها من هذه الطرق المشهورة. وهذا الكتاب كما ذكرنا جرى فيه المؤلف رحمه الله على سنة العلماء المتقدمين في بيان الطريقة الصحيحة في الزهد وفي التقلل من الدنيا وفي الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله سنمر على هذا الكتاب ونعلق عليه باختصار، لأن الكتب الأخرى ككتاب الزهد لابن مبارك ولوكيع ولأحمد هي أطول من هذا الكتاب، وفيها آثار كثيرة. أما كتاب ابن أبي عاصم فيمتاز بالاختصار وعدم التوسع في ذكر هذه المسائل، فنحن إن شاء الله سنمر ونعلق بما يتيسر. يقول المؤلف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن الحرب المروزي قال أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. هنا بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الزهد بالصمت، وأن الصمت نجاح، وذلك أن الكلام إما أن يكون لك أو يكون عليك، والأصل أن الإنسان لا يتكلم إلا بما فيه خير، ولذلك لا يهلك الصامت ولكن غالبا ما يهلك المتكلم. من هنا قيل أن الإنسان قد يندم على ما تكلم به ولكنه قد لا يندم على ما سكت به، فقد يندم على ما تكلم به مرارا وربما لا يندم على ما سكت عنه إلا إن كان سكوتا عن الكلام الواجب، وإلا فإن الإنسان في الأصل أنه يلتزم الصمت إلا عن خير. من هنا قال من صمت نجا، لأنه قد سلم من المؤاخذة، فإن أعظم ما يدخل الناس النار وأعظم ما يعني يبعدهم عن أمر الله تبارك وتعالى هو الكلام، وربما يقود الكلام الإنسان إلى سلوك سبل الردى، فقد يقول كلمة فيصبح أسيرا لها يتعصب لها لأنه يعسر عليه أن يرجع عنها، وهذا يبين لك خطورة الكلام. بعض الناس قد يقول كلمة لكنه قد يعجز عن الرجوع عنها والاعتذار منها فيحمله ذلك على الإصرار، أما الساكت فإنه قلما يندم. من هنا جاء قال من صمت نجا. ثم قال أخبرنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال أخبرنا بشار بن الحكم أبو بدر قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. حسن الخلق وطول الصمت، وهكذا تجد أن أهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة أئمة الناس يكثرون الصمت أكثر من الكلام، فإن تكلموا تكلموا بالخير. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك. وهذا الحديث سناده مشهور بالضعف، وإن كان المتن قد ثبت كما سيأتي ذكره رحمه الله، وإلا فإن رواية علي بن زيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة من السلاسل المشهورة بالضعف. نحن لا لا لا لن نعلق كثيرا، لأن هذا الحديث قد جاءت شواهدها كثيرة في الكتاب وفي السنة في آثار سلف هذه الأمة. قال أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي قال أخبرنا عمر بن عثمان عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسي وقال هذا. أعظم ما يخاف على المرء هو إيش؟ أن ينفلت لسانه، أن ينفلت ولسانه، وأن يقول كلمة ربما تكون سببا في أن يلقى في جهنم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان قد يمسك أعصابه لكن قلما يمسك لسانه، قد يمسك يده وقد يحمل نفسه على عدم التعدي وعدم استخدام اليد، لكن اللسان قلما يمسك. من هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الإنسان، يخاف عليه من لسانه، يخاف عليه من لسانه، وأن يحمله الغضب أو ما شابه ذلك أو الشهوة إلى أن يقول ما ليس بحق، فيكون ذلك سببا في ضياع دينه والعياذ بالله. قال أخبرنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله، وقال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي شيء نتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه. أي إذا أردت أن تتقي شيئا وأن تخاف شيئا ليس هناك أعظم من أن تخاف من لسانك. وبعض الناس اليوم لا سيما في وسائل التواصل اليوم أصبح حكم وحكم اللسان، اليوم أصبح يتكلم الإنسان لكن عن طريق التغريدات وعن طريق الرسائل وعن طريق غير ذلك، فيقول كلاما ربما يكون سببا في والعياذ بالله في انتكاس دينه وضياع، وربما يتكلم في مسائل هي من عظائم الأمور كمسائل الكفر والإيمان والشرك والكفر، إما أن يحكم على مسلمين بالكفر أو أن يزين في المشركين أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي لا تخفى عليكم لا سيما في انتشار هذه الوسائل. فأعظم شيء يخاف منه الإنسان هو أن يمسك لسانه، فلا ينطق إلا بخير ولا ينطق حتى يتحقق من صحة الكلمة وأنه موافق لشرع الله عز وجل. فالمسألة ليس بالتعصب وليس بالعاطفة، وإنما هي مبنية على الدين وعلى الشرع. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على أملك ذلك كله؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أن يملك لك أمر الدين ويضبط لك أمر الدين هو أن تمسك لسانك. فقال معاذ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني إنسان يتكلم كلمة ما فعل شيء، لم يفعل شيئا بيده، وإنما كلمة ما سار في فتنة ولا قتل أحدا ولا ضربه ولا فعل شيئا وإنما تكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. قال شعبة وقال الحكم حدثني ميمون بن أبي شيبة وسمعت منه منذ 40 سنة. يعني أعظم ما يدخل الناس النار هو حصائد اللسان، فدخول النار بسبب اللسان أعظم من دخول بسبب الأعمال، وهذا يدل على خطورة اللسان وأن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه لئلا يكون ذلك من أسباب دخوله النار، فإنه باب دخول النار الأعظم اللسان. الإنسان قد يلقي الكلمة لا يبالي بها، ما يظن أنها تبلغ ذلك المبلغ، وهي بالعياذ بالله قد تكون سببا ربما في ردتها أحيانا. بعض الناس قد يرتد من حيث لا يعلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرب رجل يحمله الحماسة على مسألة فيقول كلمة قد تكون ردة عندي له ويجهل، يدفعه الحماس، يدفعه العاطفة وقلة العلم. المسألة ليست بالانفعالات، أن يتصرف الإنسان وفق انفعالاته النفسية، بل الواجب عليه أن يرجع إلى ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم إلا بعلم، لا سيما في مسائل العظيمة. قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال املك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال أخبرنا حسين بن حسن قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثني ابن لهيعة قال أخبرني خالد بن أبي عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك لسانه طويلا ثم أرسله ثم قال أتخوف عليكم هذا، أي مرتين يكرر هذه الجملة، ثم قال يرحم الله عبدا قال خيرا فغنم به أو سكت عن سوء فسلم. أعظم ما يخافه هو هذا، ثم قال يرحم الله عبدا قال خيرا فغنم، إذا تكلم بخير فصار ذلك غنيمة له وأجرا وثوابا، وإن سكت عن سوء فسلم من الإثم. إذا إن تكلم أثيب وإن سكت سلم من الإثم، هذا هو الذي أراد الله عز وجل به الخير. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عيسى بن شعيب قال أخبرنا أبو الفضل الضرير قال أخبرنا الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو عن ابن أنس بن مالك عن أبيه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. من خزن لسانه ستر الله عورته، اللسان يفضح، ولذلك ما من شيء يضمره إنسان في نفسه إلا ويظهره الله عز وجل على فلتات لسانه، كما قال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وعلى وجهه وعلى صفحات وجهه. فاللسان متى ما ستره إنسان وخزنه ستره الله عز وجل، فكم من الناس من افتضح بلسانه قد كان يظن به خيرا فلما تكلم إيش عرف حاله. واليوم في ظل وسائل التواصل اليوم بعض الناس هذه الوسائل فضحت عقول كثير من الناس، كانوا مستورين إذ كانوا صامتين، فلما ظهرت هذه الوسائل وأصبحوا يتكلمون وتنقل مقالاتهم وكلامهم وتغريداتهم ورسائلهم فضح الله عز وجل عقول هؤلاء وأظهر كمائن النفوس. قال من خزن لسانه ستر الله عورته، قال ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش حاء أي تحويل الإسناد قال وأخبرنا ابن نمير قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه، لم يتعد عليهم، لم يعني يتعد عليهم بالقول، لم يغتبهم، لم يبهتهم، لم يسبهم، لم يلعنهم، لم يتكلم فيهم بغير الحق، وكذلك سلموا من يده بالبطش والأذية والقتل وغير ذلك. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الذي سلم المسلم من لسانه ويده، ويدل على حرمة التعدي على حرمات المسلمين ولو باللسان. وبعض الناس اليوم يتهم بكل سهولة، بكل سهولة، يعني عند الاتهام بكل سهولة يتهمه بالبدعة، بالضلالة، ينسبه إلى جماعة، ينسبه إلى فرقة، ينسبه إلى عقيدة باطلة بكل سهولة، بناء على الشبهات وعلى الأهواء وعلى العاطفة والحماسة، وربما قلدوا في هذا غيره. ولا شك أن هذا خطير جدا، خطير. الأصل في المسلمين هي البراءة والسلامة، حتى يتيقن المسلم أنه أن ما هم عليه ضلالة، أو أنه من أهل الضلالة والبدعة. أما أن يتهم الإنسان غيره هكذا بكل سهولة وينسبه إلى فرقة أو إلى بدعة أو إلى ضلالة، أو ربما حكم بكفره والعياذ بالله ومروقه من الدين، لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي كثرت في هذا الزمان. وقد تصدر هذه ممن ينسب إلى العلم، وهذا ممن يكون قليل العلم ولو كان يعني معروفا به، لكنه يكون قليل، أو يكون قليل العقل، أو صاحبه مقصد سيء. إن بعض الناس قد لا يسلم من سوء النية والحسد وغير ذلك، فقد يحمله ذلك للتعدي والعدوان. وعلى هذا فالإنسان لا يكون يحقق الإسلام الذي أمر به حتى يسلم المسلم من لسانه ويده. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا أعظم الإسلام، ليس أن تصلي وأن تصوم، هذه عبادتك هي لك، هي لله عز وجل، بينك وبين الله عز وجل، الكلام في علاقتك مع الآخرين. فقد يغتر الإنسان بكثرة عبادته أو كثرة علمه وسعة اطلاعه، لكنه يتعدى على المسلمين، وهذا أخبث وأشنع. وذاك الذي هو أقل منه علما وأقل منه عبادة، لكن المسلمين يسلمون من لسانه ويده، هو أعظم عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو المسلم حقا، هذا هو المسلم لله عز وجل. فلا يغتر الإنسان بعلمه حتى يسلط لسانه على المسلمين، يقول: والله أنا أعلم، إذن خلاص أنا أتحكم، كما يفعله بعض الناس اليوم، يسلط نفسه حكما على الناس فيبدع من شاء ويحكم بالسنة لمن شاء ويضلل من شاء ويدخل من شاء ويغلظ على من شاء ويرفض من شاء وفقا لأهوائه وفقا لمصالحه. لا شك أن هذا والعياذ بالله، وإن كان قد منسوب العلم، فذاك المسلم الذي سلم المسلم لسان يده هو أعظم عند الله عز وجل وأحسن إسلاما. ومن هنا وصف الإسلام بالسلامة، ليست بكثرة العلم ولا كثرة العبادة، بل بالسلامة، هذا هو المسلم حقا. قال أخبرنا أبو كريب، قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة. حفظ لسانه وفرجه، حفظ اللسان والفرج دخل الجنة، أي من حفظ هذين وسلم من هذين البابين فإنه مضمون له الجنة، ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن أعظم ما يريد الناس النار هو اللسان، وكذلك الفرج، وكذلك الفرج بالزنا واستعمال فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا ابن عمر، قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد، يؤيد، يطيل الصمت، فإن تكلم شعرنا كأنه إيش؟ يؤيد من الله عز وجل لما في كلامه الخير والبركة والنفع، فيرى عليه آثار الوحي وآثار الاتباع. وهكذا كان أهل العلم، إن تكلموا رؤية ذلك عليهم، لكنهم يطيلون الصمت، لا يكثرون الكلام. بعض الناس يكثر الثرثرة، إذا حضر مجلسا أكثر الثرثرة، وإذا حضر مجتمعا أكثر الثرثرة، هذا لا يدل على العقل، بل كثرة الكلام يدل على السفه، الذي يكثر الكلام يدل على سفهه. فإن كان صاحب علم زاد على السفه والعياذ بالله الجهل، وإلا فإن سمت أهل العلم أنهم يطيلون الصمت، يطيلون الصمت. وبعض الناس إذا تكلم، بل حتى لو تكلم في مسائل العلم، في مسائل العلم والتقرير، يتكلم أكثر مما يدلل، ولا شك أن هذا ليس من سمت أهل العلم ولا من طريقتهم. قال أخبرنا حسين بن حسن، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. علق ذلك بالإيمان، أنه من الإيمان، أي من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب أن الإنسان لا يقول إلا خيرا أو يصمت. فدل على الكلام فيما ليس فيه فائدة قد يكون الإنسان يؤاخذ به، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، واللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام. كم ذكر الله عز وجل هذه الصفة، كم ذكر الله في كتابه في صفات أهل الجنة والمؤمنين الذين أعرضوا عن اللغو، اللغو الذي لا فائدة فيه، قد لا يكون محرما لكن لا فائدة فيه، فهم معرضون عنه، معرضون عنه لا يلتفتون إليه، لكن إن تكلموا تكلموا بخير. فكيف بالذي يعوذ بالله يكثر من الكلام حتى يقع في كلامه الهنات والظلم والتعدي والكلام المحرم، وقد يقود ذلك إلى شيء خطير كما يفعله بعض الناس اليوم، يقوده كثرة الكلام إلى الاستهزاء، فيبدأ يلقي النكت بالأنبياء أو بالشرع، وهذا قد يكون ردة عن دين الله عز وجل، كما حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلم الناس قالوا: ما رأينا مثل قل رأينا، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا: إيش حديث يعني نقطع به عناء الطريق، يعني سوالف سفر كما يقال. فحكم الله يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا كلمة أوبقت دنياهم وآخرتهم، فتاب الله على من تاب منهم، وبقي المنافق منهم مفضوحا. قال: أخبرنا حسين بن حسن قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن رجل قال: رأيت ابن عباس قائما بين الركن والمقام آخذا بثمرة لسانه وهو يقول: ويحك قل خيرا تغنم وامسك عن الشر تسلم. الإسناد فيه رجل مبهم. فقيل له: يا ابن عباس، ما لك أخذت بثمرة لسانك، أي بأصل لسانك؟ قال: إنه بلغني أن العبد ليس هو على شيء من جسده أحنق منه على اللسان، أي أعظم شيء سيغضب منه يوم القيامة هو اللسان، أعظم عضو فيه سيكون الإنسان يعني مغضبا منه هو اللسان، أي من كثرة ما يرى من أثر هذا اللسان عليه من جهة الحسنات والسيئات. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: دخل عمر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهو آخذ بلسانه وهو يقول: لساني أوردني الموارد. أبو بكر يقول لسانه أورده الموارد، أبو بكر، فكيف بنا نحن؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الحفري أبو داود عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لساني هذا أوردني الموارد، أي أهلكني، أوردني موارد النار أو موارد العذاب أو موارد الإثم. وهذا يقوله أبو بكر رضي الله عنه، هذا من شدة ورعه رضي الله تعالى عنه، من شدة ورعه، وإلا فإنه أتقى الناس وهو خير الناس بعد الأنبياء وهو رأس الصديقين. قال أخبرنا حسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان مثله قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك عن الأعمش أن شريحا كان إذا سمع رجل يكثر قال: أمسك عليك نفقتك، أي يكثر من الكلام، إذا سمع رجل سولف يكثر من الكلام بلا فائدة قال: أمسك عليك نفقتك، ستضيع النفقة، النفقة الحسنات، فأنت إذا أكثرت من اللسان إيش ضيعت النفقة، أي ضيعت ما تتكسب به من كثرة ما تنفقه، فلا يبقى لك شيء. وهذا لأن الكلام الكثير قد يهلك الحسنات، فكأنما عنده شيء وثروة إيش كلما أكثر منها أنفقها، فقال: أمسك عليك نفقتك، لأن هذه ما يستعين ويستعان بها على طاعة الله عز وجل. هذا يدل على الإنسان إذا أكثر من الكلام نصح، إذا كان كثير الكلام ونسميه اليوم بالهرج والسوالف فإنه ينصح بأن يقل من الكلام ولا يتكلم إلا بما فيه خير. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي قال أخبرنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن جده أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر الصديق وهو آخذ بلسانه ينصنصه، فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا أورد مورد، وجاء ينضنضه، بمعنى أي كأنه يجره هكذا، فقال: هذا الذي أورد الموارد، أي كان يشتكي من لسانه وهو أبر الناس بعد الأنبياء، فمن دونهم باب أولى أن يشتكوا من لسانه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية وابن نمير ووكيع عن الأعمش عن يزيد بن حبان عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله أي مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن أو سجن من لسان، أعظم شيء يحتاج وأحق الأعضاء بالسجن بأن تحبس هو اللسان. وهنا يقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ليس هناك شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان، لخطورة اللسان وأثره على دين الإنسان، أثره على الدين وعلى الإيمان وعلى التقى وعلى الصلاح. وذاك الإنسان عليه أن يسجن لسانه ولا يطلقه إلا بما فيه خير. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود مثله. وقال أخبرنا ابن مسكين قال أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما خلق الله شيئا بطول سجن أحق من لسان. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحق ما طهر العبد لسانه، يطهره من الآثام، يطهره من الذنوب، بمعنى لا يتكلم إلا بخير أو يصمت، يحتاج إلى تطهيره، لأن كثرة الكلام بمثابة الوسخ، فتطهيره إيش؟ بترك الكلام إلا بما فيه نفع وخير. وقال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، البطن واللسان. البطن بالأكل، يعني قد يأكل ما حرم الله عز وجل، كل نبت جسد النبت مسوت فالنار أولى به. واللسان. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن عون عن عطاء الواسطي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يتق الله عز وجل العبد حتى يخزن لسانه، أي يخزنه، جعله مخزونا مكنوزا. فهذا هو حق اللسان، أن تبقيه ولا تتكلم فيه إلا ما فيه خير. ولا في الأصل، الأصل هو الصمت، ويدل أن الأصل ليس الكلام، الأصل هو الصمت، الأصل هو الصمت، والكلام طارئ، وإذا كان طارئا فلا يكون إلا عند وجود الحاجة للكلام. قال أخبرنا حسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شعيب بن بيتان عن شفيز الشفي الأصبحي قال من كثر كلامه كثرت خطيئته، كثرة الكلام كثرت الخطيئة، إلا الكلام يعني إن لم يسلم منه الإنسان فإن كثرته نوع من الخطيئة. حتى قال بعض العلماء أن الإكثار من اللغو خطيئة، لأنه قلما يسلم الإنسان من الكلام المحرم في أثناء اللغو. فقليل الكلام هو أسلم الناس، وكثير الكلام خطأه أكثر. وقال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أسامة عن زهير عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إياكم وفضول الكلام. الفضول هو الشيء الزاد، الكلام الزاد على ما يحتاجه الإنسان، يتكلم زيادة على ذلك، هذا هو الفضول. كفضول الأكل، الإنسان يحتاج إلى طعام ليقوي جسده، ما زاد على حاجته هذا من الفضول. وكذلك النوم يحتاج إلى سويعات تقوي بدنه، فما زاد على ذلك فهو الفضول، أي أمر زائد. فإياكم وفضول الكلام، أي الكلام الذي لا فائدة منه، الزائد عما يحتاجه الإنسان، ولا يتكلم الإنسان إلا بما يحتاجه. فهذا فيه التحذير من الكلام الزائد. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن نجدة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شداد بن أوس قال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه. هذه كلمة قالها يعني ضحك هكذا، تكلم على الطعام، تكلم على شيء من الطعام، مع أنه ما عابه، لكن مع ذلك استعظم هذه الكلمة. قال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها، لا أتكلم إلا وأنا أعرف أنها حق وأن ليس فيها إثم. قال إلا غيرها الكلمة هذه، مع أنها كلمة كانت حول الطعام، أحضر لنا الطعام أو يعني لنذبحها أو كلمة نحو هذا، يعني هذا كلمة يعني نقولها نحن بشكل اعتيادي أساسا، لكنها أي أو نعبث بها، نعم أي يتون بالصفرة نعبث بها، إيش الكلمة هذه بالنسبة لك؟ لكن مع ذلك إيش علم أن هذه الكلمة الوحيدة التي خرجت منه، وإلا فإنه يحاسب كلامه ويضبطه. قال أخبرنا الحسين بن حسن قال أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن ذر عن أبيه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى عند لسان كل قائل فاتق الله، فاتق الله امرؤ علم ما يقول، عند كل لسان الله عز وجل يرقب أعمالك وينظر في مقالك. فالعبد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير، فإنه مسؤول موقوف وهو مراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا قال من قول فضل عن الفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كلمة تقولها. والإمام أحمد رحمه الله في مرضه كان يتأوه، وحكي ذلك عن طاووس أنه كان يتأوه فلما ذكر بحديث الكلام صمت حتى لقي الله عز وجل، حتى توفي. قال أخبرنا ابن أبي عمر، لأنه خشي أن يكون هذا التأوه عليه لا له، لما شك في ذلك خشي أن يكون عليه لا له فسكت. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن رجاء أن لقمان الحكيم قال لابنه إن كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. الكلام إذا كان من فضة السكوت أثمن منه، إن تريد الخير فاطلب إيش النفيس. قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل قال سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن ملك لسانه وبكى على خطيئته ووسعه بيته. هذا هو الممدوح، يملك لسانه لا يتكلم إلا بخير ويبكي على خطيئته، يندم على ما فات، فهو كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، نادم على ما فات. قال ووسعه بيته، أي لا يكثر من الخلطة بالناس والخروج، لأنه قد لا يسلم من الآثام في الطريق وفي الخلطة، فهو قليل الاختلاط ليسلم له دينه، فهذا هو الممدوح. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الرحمن فقال يا بني إني أوصيك بتقوى الله وأمسك عليك لسانك وابكي من خطيئتك وليسعك بيتك، وجاء ذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا شيخ بمكة قال أخبرنا ابن أبي أويس عن ابن وهب عن مالك يعني ابن أنس عن سعيد بن أبي هند قال وجدت الصمت أشد من الكلام، الصمت شديد جدا، من ذا الذي يستطيع الصمت؟ الكلام سهل أما الصمت شديد، وذلك قد الإنسان يعسر عليه الصمت، مع أن الصمت راحة لقد يكون عسيرا على النفس، لأن النفس تدعو إنسان الكلام، تدعو إنسان المشاركة إلى أن يبدي رأيه، إلى أن يتكلم، إلى أن، ولذلك الصمت أشد على الناس من الكلام، ومن هنا لا يقوى عليه إلا من كان ضابطا لنفسه قد ألزمها وخطمها وروضها، وإلا فإنها لو تركها لم فلتت. قال أخبرنا حسين قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة يؤجر عليها الإنسان، كلمة طيبة حتى لو إنسان يعني قال كلمة في رد سلام أو في سلام أو ما شابه ذلك، يعني لا يلزم أن يكون أمر معروف ونهي عن منكر، بل كل كلمة طيبة ليست من الكلمات الخبيثة فهو صدقة، فكيف إذا كان الكلام أمر معروف ونهي عن المنكر وتعليما وما شابه ذلك فهذه صدقة، فالإنسان لا يفعل إلا الكلام الطيب. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل عن سعيد المسروق عن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز أخزن لسانك إلا مما لك أو عليك فإني قد اتهمت الناس على ديني، أخزن عليك لسانك إلا ما فيه خير لك أو عليك، أما تتكلم بكلام لك أو أن تتكلم بكلام فيه خير لكن على غيرك. قال فإني قد اتهمت الناس على ديني، اتهمت الناس على ديني أنهم يريدون إيش ديني، لماذا يريدون ديني؟ لأنهم يستجروني بالكلام ويطلب مني الكلام، وهكذا الناس تريد منك أن تشاركهم وأن تحادثهم، وحتى لو دخلوا في ضلالة أو في قيل أرادوا منك، اليوم ترى حتى هذه وسائل التواصل يقول الرجل مقالة يريد الناس كلها أن تقول مقالته ينشرونها ويتكلمون بها، وفي الحقيقة لا يريد أن نشر الخير، يريد بس كثرة الأتباع حتى يقول أنا لم أنفرد بل هناك من أيدني وهناك من كذا نشر هذه الكلمة. وبعض الناس اليوم هكذا يفعل الشيء ويصارع إخوانه ثم ينشر لكل من معه، اليوم في وسائل التواصل يقول انشروا يا أخوان، ما أدراك أن كلمتك حق، وما أدراك أن كلمتك حق، إن كانت حقا سينشرها الله عز وجل، ولا حاجة تقول الناس انشروا إلا ما علمه الإنسان وتيقن منه. وكثير من الناس يتبنى القول بناء على رأيه هو، وقد يكون حامل له الغضب أو التعصب أو يتحمله الحسد أو غير ذلك، أو الجهل أو الحمق. فالإنسان يقول إني أتهمت الناس على ديني، أتهم الناس على ديني لأنهم يريدون ديني، لا يرضى مني إلا بأن أوافقه. وهكذا بعض الناس اليوم لا يرضى منك إلا أن توافقه، وهكذا أهل المعاصي لا يرضى منك إلا أن توافقه. من هنا تجد إيش ودة الزانية أن لو زنى النساء كلهن، ودة المبتدع أن لو ابتدع الناس كلهم. وهكذا الرجل إذا وقع في مصيبة أو في أمر ودا أن الناس كلهم يفعلون هذا حتى لا يبقى فريدا منبوذا، وحتى تهدأ نفسه قال مو بس أنا، كل الناس قالوا كذا، كل الناس فعلوا كذا. من هنا اتهم الناس على دينه أنهم يريدون دينه، فاحتاط لنفسه وأمسك لسانه وأصبح لا يجذبه. من اليوم بعض الناس هكذا يريد منك أن تتبعه، على إيش أتبعك؟ على ماذا أتبع؟ الدليل أم أتبعك لرأيك؟ لا، إلا أن توافقني. وإذا قلت مقالة خالفت قوله اتصل بك وكلمك، لا عسب النصيحة، لكن لا يريد أن يسمع أحد يقول خلاف قوله، فهو لا يريد من استكثار المخالفين. لا، هذا لا شك أنه يدل على سوء النية والعياذ بالله. فالإنسان الأصل هو لا ينقاد إلا للشر. اليوم الناس حتى بعض من سبيل العلم يريد منك أن تنقاد له، وبعض الناس والأسف ينقادون للشيخ فلان الشيخ فلان. لا تنقد لأحد يا أخي، أنت انقد يا أخي ليكن قائدك النصوص، الذي يقودك الشرع لا يقودك زيد، ولو كان شيخا لك خلاص، عشان شيخي خلاص انتهى الموضوع. حتى لو لازمته 60 سنة ثم قال مقالة باطلة، يا أخي لا تنقد له، انقد للنصوص. أنت لست مرتبطا به وإن تعلمت منه. بعض الناس يوم شيخنا لابد أن تصل له، لا كلام باطل، إيش كيف انتصر له؟ انتصر على ماذا؟ شيخنا تكلموا فيه لابد أن تصل له، انتصر على الحق يا أخي، إن كان قال حق انتصر على الحق لا للشخص. فهذه قضايا مهمة جدا لابد أن نتنبه لها، لأن اليوم نعاني منها. اليوم في ظل الخلاف الدعوي نعاني من مثل هذه الأمور. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أسامة، قال أخبرنا سفيان عن أبي المحجر عن عمران بن حطان عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه الساكت خير من قيل الشر، الذي يسكت خير من أن يقول يتكلم بالشر. قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي الأشهب عن الحسن قال كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك. قال وأن جاهل قلبه بطرف لسانه لا يرجع إلى القلب، متى ما أتى على لسانه يتكلم به. لسان الحكيم إيش؟ من وراء قلبه، فأول شيء مر على القلب يفلتر فلترة وتنظيف، فإن كانت كلمة حق مررها فذهبت إلى اللسان فتكلم بها. أما السفيه لا، قلبه في طرف لسانه، أي شيء يقع في لسانه يقوله مباشرة، أي شيء ورد على ذهنه قاله دون أن يمرره وأن يتفحصه. وهذا هو حال السفيه والجاهل. قال أبو الأشهب وكان يقول ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. عقل مع ربط ليس من عقل، العقال هو الحبل يربط به. إذا أراد الرجل أن يضبط دينه وأن يحكم دينه لابد أن يحفظ لسانه، فالذي لم يحفظ لسانه لم يعقل دينه، بل جعل دينه عرضة ليس منضبطا ولا ملتزما بالشرع. ومن هنا قد يقول كلمة فيصبح أسيرا لها، أسيرا، قال كلمة الآن سيلتزم لوازمها، الرجوع صعب، فتجده عذا يخوض في الجهالة لأنه قال كلمة ولا يريد الرجوع إليه، حتى يلقى فلان متناقض، فلان كذا، فلان كذا. بعض الناس هكذا يكره أن يذم، فماذا يفعل؟ يصر على الخطأ ويعاند، وهو كان في ساعة قبل الكلام أن لا يتكلم إلا بعلم، لكن الكلمة فلتت منه وخرجت. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دع ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك أي الفضة، دع ما لست منه في شيء، الشيء الذي لا علاقة لك فيه اتركه، الكلام فيما لا نفع فيه يعود عليك ولا على المسلم اتركه. فعلا تتكلم عن الشيء لا تعني، وفي الحديث من حسن إسلام مر تركه ما لا يعني شيء، ما لا يتكلم عن أمور ليست من شأنه، يتكلم في عظائم الأمور، يتكلم في الدول، ويتكلم في أشياء وهو ليس من أهل العلم ولا من أهل الشأن ولا من أهل الدراية ولا غير ذلك. شيء لا يتعلق لا ليس لك به عمل ولا تعلق ولا في نفس اتركه ولا تنطق إلا فيما يعنيك، تتكلم فيما يعنيك، الشيء لا تعنيني. قوم فعلوا فعلا في بلاد بعيدة وأنت لست مفتيا ولا تح شلك تدخل، هؤلاء أخطأوا هؤلاء أصابوا هؤلاء فعلوا، وش عليك أنت؟ أنت عليك إن كانوا مسلمين نصرتهم، هيا كان فعلهم، هم أعلموا بأمرهم وهم إيش لست لا أنت لا ما استفتاك أحد وما جاءك على طرق بابك. وكان كثير من العلماء لا يفتون إلا إذا طلب منهم الفتوى، وأنا بنفسي قد سألت بعض المشايخ والعلماء بنفسي وقال لا، قال هم طلبوا منك أن تسألني، قلت لا، قال خلاص مش حاجة تسألني أجل عن بعض القضايا اللي في بلاد المسلمين، لا أريد أن أمثل، لكن أكثر من عالم العلماء أسأله عن حدث وقع في بلاد قريبة حصل كذا وكذا وكذا، فما الواجب في حقهم؟ يقول أنت منهم؟ قلت لا، قال هم طلبوا منك أن تسألني، قلت لا، قال وشو له جاوبك أنا وشو له تسأل أنت وشو ليش تسأل؟ إذا لم تكن مفتيا ولا سألوك لا ليس عليك لا عليك به لا عليك به، انظر ما هو الواجب في حق المسلمين بالعموم ودع عنك. بعض الناس اليوم هكذا ينصب، والأمثلة على هذا كثيرة، يعني الأمثلة من الواقع في مثل هذا كثيرة. قال واخذ لسانك كما تخزن ورقك، كما تحفظ الفلوس والورق والذهب ها وتخزنه حتى لا يضيعك، كذلك اخزن لسانك. قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن عاصم قال سمعت وهب بن منبه بن منبه يقول أفضل الإسلام الصمت حتى يسلم الناس منك، هذا أفضل الإسلام كما جاء في الحديث المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أخبرنا حسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن عياش قال أخبرنا عقيل بن مدرك يرفعه إلى بسعيد رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال أوصلي، فقال أوصيك بتقوى الله وعليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان، أي إذا أمسكت لسانك ما استطاع الشيطان ينفذ إليك، فدل على أن الشيطان ينفذ من خلال اللسان، إذا راك سريع الكلام لا تتثبت وقد يحملك الغضب تحملك العاطفة يحملك الانتصار العصبية إلى أن تقول استطاع أن ينفذ إليك من هذا اللسان فيوقعك في أمور خطيرة، فأغلق هذا الباب ولا تدع للشيطان عليك منفذا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بقيعة قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رجل سلم الناس من شره في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل سلم الناس من شره سلم الناس من شره، هذا لا شك أنه خير، وأفضل منه من يخالط الناس لكنه يتكلم بالحق كالآمر الناهي والآمر المعروف والناهي عنه كأهل الأنبياء، لكن هذا قل ما يسلم منه الإنسان ويقع فيه الزلل كثيرا. ومن هنا قال أن هذا خير لأن هذا الأصل أقرب إلى السلامة، فإن العزلة أقرب إلى السلامة من الخلطة، والصمت أقرب إلى السلامة من الكلام، وهذا معنى قول أي الناس خير، لا يعني ذلك إيش السكوت عن مخالطة الناس والأمر المعروف والناهي عن المنكر، بل جاء في الحديث إيش قال من خالط الناس صبر على أذام خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذام، لكن مراد من خالط الناس وأمر المعروف ونهى عن المنكر وكان عن علم ودراية وهو يضبط نفسه ولسانه، لا شك أن هذا خير، لكن هذا قل ما يضبطه الإنسان وقل ما يوفق له من شدة ما ينازعه من آفات النفوس وأمراضها. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم مبشر أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير منزلة فذكر نحوه. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت طاووسا يسأل طيب أي الناس خير، قال من في شعب من الشعاب. اليوم بعض الناس والعياذ قد يكون صاحب علم لكنه مؤذي يؤذي الناس، ولو سكت وصمت لكان خيرا له، وهذا لا شك أنه من الآفات أن يبتلى الناس بشخص المفروض أنه يعلم الناس ويثقفهم، فليس القضية أن يكون إنسان عنده علم أو أنه تعلم أو أنه حصل على شهادة علمية أو شرعية أو تزكية أو ما شابه ذلك، بل لابد ننظر إلى فعاله، لا ننظر فقط إلى تاريخه أو إلى ما حصله أو إلى شهادته. فبعض الناس وإن كان صاحب علم لكنه قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يوقع الناس في الفتن وتكون مضرته عامة، وقد ينفر الناس عن الدين فالواجب الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وينظر فيما يقول وفيما يفعل، وأن يكون على بينة وعلى بصيرة، على بينة وعلى بصيرة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.